ورد في وصف اللوح المحفوظ أنه من درة بيضاء حافتاه ياقوتة حمراء، عرضه مسيرة 500 عام، وهو فوق السماوات السبع. أمر الله تعالى القلم أن يكتب، فجرى بقدرة الله تعالى من غير أن يمسكه أحد من خلقه، فكتب على اللوح المحفوظ ما كان وما يكون في الدنيا إلى نهايتها. ثم بعد ذلك 50,000 سنة خلق الله تعالى السماوات والأرض في 6 أيام، فلا يولد إنسان ولا تنزل قطرة ماء من السماء إلا على حسب ما كتب في اللوح المحفوظ.